ايها الاخوة الاعزاء، لعل سائلا يسأل فيقول: اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخذ البيعة على الرجال وقال لهم بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف، فهل اخذ البيعة على النساء؟ انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. يعني خد البيعة على الرجال، قال لهم بيعوني عهدوني على انكم لا تشركوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا ببهتان بين الايدي والارجل ولا تعصوا في معروف، فهل النساء اخذنا البيعة مثل الرجال؟ ازاي؟ ما تجيب لنا الحديث او هات لنا الاية. الاية بتقول: يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. وحد الله يا مسلم لا اله الا الله. لا اله الا الله. صار الفرق بين بيعة الرجال وبيعة النساء ايه؟ هل هناك فرق؟ البيعة هي هي، بس هناك فرق. ان النبي لما كان يبايع الواحد من الرجال كان يضع يده في يده، انما لما كان يبايع النساء جاب واحدة ست مندوبة عنهم، كل واحدة ما تيجي تبايع الست هي اللي طبعتها في ايد الست، انما النبي ما يحط ايده في ايد الستات ابدا. خدوا بالكم يا رجالة عشان اللخبطة اللي احنا واعين فيها، خدوا بالكم اللخبطة اللي احنا واعين فيها. النبي ما وضع يده في يد امرأة الا ان تكون ذات محرم، تكون مرأة بس، انما واحدة اجنبية ما فيش واحد يحط ايده في يد واحدة اجنبية ابدا. ليه؟ قال يا اخي انت هتعمل لنا ساعة هتمسك علينا كمان فيدي بس. يعني وحد الله لا اله الا الله. ايوه حرام حرام. ليه؟ لان يد المرأة قطعة من جسمها. اذا كان ربنا قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني قال لهم لما تتكلموا خلوا كلامكم كده خالي من التكسر والليونة، تكلم كلام بحيث لا يثير النفوس، وفي هناك نفوس بتطر بكلام النساء. نعم ربنا قال فيطمع الذي في قلبه مرض. والقلوب ثلاثة اقسام بعد ما اتمع للطلع على خير الاباء. القلوب ثلاث اقسام: قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت. قلب سليم اللي ربنا بيقول فيه: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله وجلت، ايوه خافت، خافت من جلال الله وعظمة الله وكبرياء الله. طب ما في آية ثانية بتقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ منين خافت ومنين اطمئنت؟ قال لكم مال قلب المؤمن لابد أن يكون بين الرجاء والخوف، رجاء في رحمة الله وخوف من عذاب الله. يبقى وجلت قلوبهم لعظمة الله وجلاله واطمأنت قلوبهم برحمة الله ومغفرته. لابد يكون القلب في هذا وفي ذاك، ده القلب السليم اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في اصحابه: الا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال: فانها من تقوى القلوب. والنبي كان يقول: يا مقلق القلوب ثبت قلبي على دينك. سيدنا ابراهيم قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ربنا استجاب الدعوة دي لسيدنا ابراهيم ازاي؟ قال في موضع ثاني: وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم. هذا القلب السليم. القلب المريض مرض القلوب قسمان. انا عايز اتوحد الواحد الديان. مرض القلوب قسمان: مرض شهوة ومرض شبهة. مرض الشهوة اللي ربنا قال فيه: فيطمع الذي في قلبه مرض. واحد بيسمع واحدة ست تتكلم وتتصنع في كلامها التكسر والليونة يميل قلبه، لأنه مصاب بمرض الشهوة. ولذلك النبي ما حطش ايده في ايد واحدة ست ابدا، لأن يدها قطعة من جسمها. ايد واحد يقول لك: انا بشتغل ولو عملت كده ما الناس هتاخد عني فكرة. انما رجل متأخر يا اخي، متأخر عند الناس انما متقدم عند ربنا. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وان ربك هو يحصره. ومات واحدة ست تقول لك: انا لو عملت مع الناس اللي بيزورونا كده هياخدوا عني فكرة ان انا متزمتة. طب ومات؟ طب ما هي كانت بتقول لربنا: فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والانام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. همان بقى الناس اللي بيعصوا بالمعاصي ما بيخافوش، والناس اللي عايزة تطيع الله يخافوا. لا، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه. طب ما نكون احنا قدوة حسن. قال: لا. جالك النهار من ايام ما كان في انتخابات، واحدة من ضمن الناس اللي كانوا مرشحين نفسهم، واحد يقول لك: يا لالا دي وهي بتسلم علينا لقيت ايدها زي الملبن. واحد والله بيقول هذا الكلام، راجل غبي عنده مرض في قلب، ويسلم عليها ويضغط عليها يضغط عليها لانه مريض القلب. يد المرأة في قطعة من جسمها. يبقى ما يصحش انك تيجي يم تيجي. ولذلك النبي هو بيبايع النساء: كانت هناك امرأة تضع يدها في يد النساء المبايعات مندوبة عن النبي محمد. هذه مرض الشهوة، فيطمع الذي في قلبه مرض. مرض الشبهة هو النفاق. ومن الناس من يقول: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والنفاق ثلاثة أقسام: نفاق في العقيدة، أن يظهر الإيمان ويضمر الكفر بالله في قلبه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. مرض المعاملة النبي قال اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وان صلى وصام وزعم انه مؤمن اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، واذا خاصم فجر. مرض العبادة اذا صلى او صام او زكى لا يخطب بعمله وجه الله وحده انما ليراه الناس. خدوا بالكم يا رجال، خدوا بالكم من انواع النفاق، خدوا بالكم من مرض الشبهة. اول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل يأتي الى الله فيعرفه الله نعمه فيعرفها فيقول ماذا كنت تفعل في مالك؟ اديتك فلوس كنت غني، عملت في مالك ايه؟ يقول له تصدقت يا رب. يقول له لم تتصدق من اجلي، وانما تصدقت ليقال انك كريم وقد قيل انك كريم، فيؤمر به الى النار. الثاني يجي امام الله فيعرفه الله نعمه فيعرفها فيقول له الله ماذا فعلت؟ فيقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول لم تقتل من اجلي، وانما قتلت ليقال شجاع وقد قيل، فيؤمر به الى النار فيدخلها. التالت بقى اللي بلوته بلوى كبيرة اوي، ماذا فعلت في نعمي؟ قال يا رب كنت اقرأ كتابك واعلمه الناس. راجل بيقرا قرآن، حافظ قرآن، فربنا سبحانه وتعالى يقول له لم تفعل ذلك من اجلي وانما ليقال، فيؤمر به الى النار. شوف الثلاثة، واحد معه مال والثاني قاتل وقتل والثالث بيقرا قرآن، لم يقصد بماله ولا بصدقته وجه الله، ولم يقصد بجهاده احلاء كلمة الله، ولم يقصد بتلاوة القرآن التقرب الى الله، انما قصد به الدنيا والسمعة. انا عايزك تسمع للصلاة على الحبيب النبي محمد، ولذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يقول للي بيقرأ القرآن حركوا به القلوب وقفوا عند عجائبه. والمهزلة الكبيرة اللي كتبوا عنها الأسبوع ده في صفحة الفن، صفحة الفن، القراءة القرآن دخل في صفحة الفن. قال فيه ناس من قراء القرآن رايحين جمعية المؤلفين والملحنين اللي بيرقصها الموسيقار عبد الوهاب، رايحين يقولوا احنا بنطالب بحق الأداء العلني. حق الأداء العلني ده ايه؟ حق الأداء العلني ان واحد يألف أغنية فيجي المؤلف والملحن والمغني، كل واحد يطالب بحقه، عشان ما فيش واحد يسرق النص ولا واحد يسرق اللحن ولا واحد يسرق الأغنية. إنما القرآن فين المؤلف وفين الملحن وفين المغني؟ يا غريب يا غريب ومهزلة. لما الكفر يسمعوا الكلام ده عن أهل القرآن وعن أهل الإسلام يقولوا إيه؟ القرآن دخل في التفحيص. وش معنى أنتوا أربعة اللي بتقولوا كده؟ يعني المذاهب الأربعة أبو حنيفة ومالك وابن حنبل الشافعي رايحين يطالبوا بحق الأداء العلني. قال لك لأن احنا بنجيب في القرآن تنغيم محدش بيعرف يجيبه، تنغيم زي القرآن اللي ربنا بيقول فيه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عايز تنغيم، عايز تنغيم. القرآن دلوقتي أصبح خاضع لقواعد الأداء الموسيقية، آية الجنة تيجي بمذهب السيكا، آية النار تيجي بمذهب النهران، والثاني يقول له أنت استلطنت في البياتي. هو ده كلام الله؟ كلام الله برضه احترامه، احترام القرآن، ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في القرآن: ان اردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحشر والهدى يوم الضلالة نعمل ايه؟ نعمل ايه يا رسول الله؟ سمها للصلاة على الحبيب. ده احنا اجد نبكي، احنا اجد نبكي بدم الدموع، دم احنا اجد نبكي كتير على اللي حصل لنا، على اللي حصل لنا. ناس راح تطالب بحق النمل، النمل في القرآن. امال سيبنا للمطربين ايه؟ واللي بيطالبوا بهذا الكلام الواحد بياخد الليلة 300 جنيه. ما كانش كده يبقى الميت مش داخل الجنة. والقيمة اللي احنا خدناها اول امبارح يقول لك احياء ليلة 40 في قرية كذا وسيقوم باحياء الليلة الشيخ فلان الفلاني. فسيبنا احنا للناس التانيين ايه؟ سيبنا الحواس ايه؟ وسيبنا للتاني ايه؟ وللمطرب الثالث ايه؟ سيبنا لهم ايه؟ ده القرآن له احترام. النبي قال لا تأكلوا به ولا تغلوا فيه. هو القرآن نزل عشان يراقب الشيخ، عشان يلحن، عشان تفضحونا على صفحات الجرائد. لما راحوا جمعية المؤلفين والملحنين، المستشار اللي هناك قال لهم: يا اخوانا ده القرآن كلام الله، وكلام الله في غنى عن هذا الكلام. قال لهم ده كلام الله. قعدوا يناقشوا، قال لهم مش القرآن سبعة؟ قالوا ايوه. قال لهم انتوا هتجيبوا اكتر من السبعة فين؟ القرآن مش القرآن سبعة؟ قرآن سبعة؟ انتوا جبتوا حاجة اكتر من السبعة؟ كلام لا يليق بجلال القرآن ولا بعظمة القرآن. ان القرآن له جلاله وله وقاره وله عظمته، ولا نرضى ان نسمع فوق مائدته طنين الثبات. وحد الله يا مسلم لا اله الا الله. النبي بيقول ان اردتم عيش السعداء وموت السعداء والنجاة يوم الحشر والهدى يوم الضلالة والظل يوم الحرور. تعملوا ايه؟ لحن القرآن؟ لا، فادرسوا القرآن، ادرسوه ادرسوه. ما قالش لحنوه، ما قالش نغموه، ما قالش طالبوا بحق الاداء العلني من الموسيقار فلان، انما قال ادرسوا القرآن، افهموه. اصحاب النبي ما كانوش اول القرآن ما ينزل يقوموا ايه؟ يحفظوا 10 ايات ب10 ايات. ما يحفظوش العشرة الثانيين الا بعد ما يعملوا بالعشرة الاولانيين، يعملوا به الاول. سيدنا عمر بن الخطاب كان يمشي بالليل فسمع رجلا يقرأ من صورة والطور وختاب مسطور، الى ان وصل الى قوله تعالى: ان عذاب ربك لواقع. فسقط عمر عن دابته مغشيا عليه، مغشيا عليه. مش نعمل احنا صوان للميت والعربية المرسيدس اللي فيها الشيخ واقفة برا الصوان. وبعدين اللي قاعد بيشرب سجاير واللي داير يلف بين الصفوف، وبعد كده وكده ايه اللي يحصل؟ هل الميت استفاد من هذا؟ الميت سيحاسب على هذا امام الله. لما لم تبرأ من هذا العمل قبل ان تموت؟ وانا بقول الكلام ده وبقول: اللهم لقد بلغت. اللهم بلغ كل الاعمال اللي احنا بنعملها في المياتم، اعمال لا ترضي الله، الاسراف لا يرضي الله، هذه الاعمال لا تليق بمقام القرآن ابدا. عمر نمع الارض لما سمع ان عذاب ربك لواقع، النهارده بيبقى المقرئ القارئ بيقول له اسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا، يأفلك واحد مسطول يقول اللهم اجعلنا جميعا منهم. هو لو عارف زمر بتاعة الجنة ولا بتاعة النار الحكام لاختطف بعضه. والتاني يقول لك كذبت ثمود وعاد بالقارعة، التاني يقول الله الله على انهم كذبوا بالقارعة، يعني كويس انهم كذبوا بيوم القيامة، فمبسوط يعني مبسوط انهم كذبوا بيوم القيامة. عمر سمع آية عذاب وقع على الارض، عمر عملاق الاسلام وقع على الارض، واحد ماشي بالليل لا نايم، مين اللي نايم؟ امير المؤمنين شالوا على الدب وصلوا بيته، قعد عمر شهر مريض في بيته من هول هذه الايه ان عذاب ربك لواقع. الواحد من بتوع 300 جنيه يقول لك انا اقراها على كسيكا واقراها على الصنبا واقراها على النهران، حرام الكلام ده، كلام ربنا يقرا كما انزل. ربنا قال له ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. النبي في بعض النبي حتى رساله، النبي نزلت عليه آية قعد 3 أيام لا يذوق طعاما ولا شرابا، 3 أيام كلما قدم له الطعام والشراب قال ارفعوه عني. الآية دي ايه؟ الآية دي بتقول ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا اليما. لدينا يعني عندنا انكالا يعني قيودا، ثم في سلسلة ضروها 70 ذراعا فاسلكوه، وجحيما يعني نارا، وطعاما ذا غصة يعني لا ينزل من الحرق وانما يقف بالحرق. فانا واحد بيبقى ياكل بسرعة خايف الا القطر يفوته، ويجي اللقمة تقف في حلقه يضربه على ظهره باللكامية، وبعدين يدله مية وهو يقول حمطه عن اسرارها، وهو ده بياكل سندوتش فول ولا سندوتش طعمية وفرش والحلم حبش على الاخر، وتقف في ظهره لقمة يحتاج. فما بالك بمن يقول الله فيهم ليس لهم طعام الا من ضريع. ضريع يعني شوك شوك مر بشع. ان شجرة الزقوم طعام الاسيد، طعمها ايه؟ لو ان ثمرة واحدة سقطت منها الى الارض لغيرت طعم بحار الارض، تمررها. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين. الغسلين هو ايه؟ هو ما يسيل من اجسام اهل النار من القيح والصديق. انا عشان يقولوا ان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه، يشوي الوجوه. احنا رايحين نطالب بتلحين القرآن، قال احنا بنزود على كلام الله تلحين، هو كلام الله عايز تلحين، كلام الله عايز تنغير، اللي عايز تنغير ده ناس في الاغاني والصرف والصمر، انما كلام الله لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، من خشية الله، من خشية الله، مش من التنغيب، مش من التطريب. هذا حرام ان احنا نحمل القرآن ونعرض القرآن الى القيل والقال. عمر عشان ان عذاب ربك لواقع، النبى أساسياً ما يكلش عشان وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً. الحسن البصري قال اسقوني ساو شوية مية، بعد ما شرب الماء بكى. بتبكي ليه يا حسن؟ قال تذكرت قول الله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. شوية مية بس حلقيهم يوم القيامة. اهو من هالراح عشان خاطر هل استاذ عبد الوهاب يديني 65 جنيه على تلحين سورة والمرسلات يا اورفن ولا والنجم يا زهاوة يا شيخ؟ فعايزين ايه؟ عايزين يجي المزح في يوم يقول لك اجتمعتم الى ما تأثر من صورة النجم تألف ربنا سبحانه وتعالى وتلحين الشيخ الفلاني؟ ايه الكلام ده؟ ايه الحوسه اللي احنا احتجناها دي؟ ايه قله المعنويات؟ ايه الماديات دي؟ ايه الظلمات دي؟ يا اخي ده احنا مسؤوليتنا امام الله خطيره، امام الله خطيره. حتى القران كلام بمتالف بتنعيمه، ده ربنا بيقول قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده والقربى. ده كل نبي يبعث كان بيقول وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. الا على رب العالمين. النبي قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، ان اجري الا على الله، ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد. حنيجي احنا الله يرحمك يا رسول الله، الله يرحم النبي، مات ولم يشبع هو واهله من خبز الشعير. النهاردة النبي مات ولم يشبع من خبز الشعير. والله يا رجال السيدة عائشة كانت بتسأل ابن اختها عروة، بيسأل بيقول لها يا خالتي انت كنت بتاكلوا ايه؟ موت النبي. قالت لقد كنا ننقص الهلالة ثم الهلالة ثم الهلالة ثلاثة أهلة بشهرين ولم يوقف في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار يطبخ عليها. شهرين، شهرين من غير طبيخ. أم عروة لها فعلى أي شيء كنتما تعيشان؟ قالت على الماء والصم. الماء والصم، اهدى النبي، اهدى النبي اللي وصل لنا القرآن، اهدى النبي اللي وصل لنا القرآن. بناخد في الليلة 300 جنيه وبنبني الفلل وبنركب العربية الصبح ونغيرها الظهر ونغيرها العشاء، نغير العربيات زي الهدوم، وبتجينا السجاد هدايا من كل حته ومكتوب عليها هدية القرآن الكريم. وكل ده مش عاجبنا، رايحين نطالب بنقول لا ده احنا ناس ملحنين بنعزف على العود والكمانجة وبعدين بنلحن القرآن، فاحنا متضايق غيرنا؟ لا ده احنا ناس الموسيقار فلان، الشيخ الموسيقار فلان والشيخ الموسيقار فلان، ما يصحش. احنا ناس يجب نطالب بحق التنغيم في التنغيم. تنغيم ايه؟ تنغيم ايه؟ اتق الله خشية ان يخلف الله صوتك. ده امانة، القرآن امانة. والله هذا الكلام يقطع نياط القلوب لما صار عليه حال المسلمين. القرآن، وهل بقي لنا سوى القرآن؟ النبي لم يشبع من خبز الشعير، النبي كان يصوم يوما، كان يجوع وكان يذكر الله. ما احنا شرفين بهذا، ما احنا شرفين بهذا. سماها الصلاة على الحبيب النبي محمد. ان اردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحشر والهدى يوم الضلالة والظل يوم الحرور فادرسوا القرآن. ليه يا نبي؟ قال فإنه كلام الرحمن. ادرس القرآن ليه؟ لأنه كلام الرحمن. وكمان وحرس من الشيطان، حرس يحميك، حرس يحميك من نزغات الشيطان. وكمان ورجحان في الميزان، يتقل كفة الميزان يوم القيامة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. ليه؟ ليه؟ عشان تلحنه؟ عشان تنضم لجمعية المؤلفين والملحنين؟ هما سيبنا ايه بقى للناس اللي عمالة تلخص في التلحين والتأليف؟ جماعة بتخانقوا داك النهار على اغنية تتلحن تلحن بو واحد بيقول ده انا اللي مألفها والتاني يقول لا ده انا اللي مألفها، وبتخانقوا بيجي ما هنتخانق احنا برضه. اتخانق بقى واحد يقول لا ده انا اللي ملحن سورة والنجم اذا هو، الثاني يقول لا ده انا اللي ملحن. ندخل بقى في الصمر فيك وندخل في الجماعات دي. لا، ربنا هيحافظ على كتابه، وربنا هيخرج كل لسان يعتدي على كتابه، وربنا لن يسمح لاحد ان يهزا بكتابه واياته. ادرسوا القرآن فانه كلام الرحمن وحرس من الشيطان ورجحان في الميزان. وحد الواحد الديان قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت. القلب الميت قلوب اهل جهنم، اعاذنا الله تعالى منهم، ونسأل الله العافية في الدين والدنيا والاخرة. اللهم احسن ختامنا.